بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع هو النوع 42 في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. هذا النوع تحدثنا عنه في لقائنا الماضي وأخذنا شيئا من هذه القواعد، والآن نواصل بقية هذه القواعد. وهذا الدرس والمجلس هو المجلس 37 من المجالس التي نقرأ فيها هذا الكتاب. طيب، نواصل. وقفنا عند قاعدة التعريف والتنكير. التعريف والتنكير، يقول يعني في مسألة ما يأتي معرفا ما يأتي منكرا، يقول اعلم أن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر. أما التنكير فله أسباب، لعل هذا أحيانا يعني يفيدنا من حيث البلاغة القرآنية، يعني لماذا جاء رجل نكرة ولماذا جاء مثلا هذا معرفة. النكرة لها أسباب والمعرفة لها أسباب. يقول أما التنكير فله أسباب، أحدهما إرادة الوحدة، لما تقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد، ضرب الله مثلا رجلا في شركاء واحد. الثاني إرادة النوع، مثل لما تقول هذا ذكر، أي ذكر من الأذكار أو ذكر من الذكر أو نوع من الذكر. وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس، بحيث غطى ما لا يغطيه شيء من الغشاوات. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي نوع منها، وهو الازدياد في المستقبل، يعني حياة طويلة، لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر، وإنما يحرص على ما يعني يستقبله. قال ويحتمل الوحدة والنوعية معا، يعني حياة ممكن يعني مثلا وحدة، حياة واحدة ونوعية، وأحيانا يكون هذا حياة النكرة تكون أو يراد بها الاحتقار، حياة حقيرة ودنيئة. لا، عدة يعني تعليلات عند المفسرين. يقول وقوله والله خلق كل دابة من ماء، ما وجه التنكير في دابة وما وجه التنكير في ماء؟ في ماء. قال كل نوع من أنواع الدواب ونوع من أنواع الماء، يعني إرادة النوع، وكل فرد من أفراد الدواب وكل فرد من أفراد النطف. الثالث التعظيم، يعني يأتي التنكير ويراد به التعظيم، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، نحو فأذنوا بحرب، أي بحرب، أي حرب، ولهم عذاب أليم، نفس الشيء للتعظيم. وسلام عليه يوم ولد، سلام للتعظيم، أن لهم جنات، وهكذا. قال أحيانا يأتي التنكير ويراد به التكثير، أإن لنا لأجرا، أي وافرا جزيلا كثيرا لا حد له. ويحتمل التعظيم والتكثير معا، ولذلك شوف السيوطي أحيانا يعني يذكر لك يعني السر أو الوجه البلاغي في التنكير، وقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، يعني يراد به أكثر من وجه. وإن يكذبوك وقد كذبت رسل، قال رسل عظام، أعدادهم كثيرة، مقامهم كبير. الخامس التحقير، بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف نحو إن ظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا لا يعبأ به، لا يعبأ به، وإلا لاتبعوه، لأن ذلك ديدنهم، بدليل إن يتبعون إلا الظن. من أي شيء خلق شيء نكرة للحقارة والإهانة، من نطفة نكرة نفس الشيء، أحيانا تأتي النكرة للتقليل، تقليل ورضوان، ولو رضوان قليل، قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. وجعل منه الزمخشري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا نكرة، نكرة ليلا نكرة، أي ليلا قليلا، أي بعض الليل. وأورد عليه، يعني رد عليه أو اعترض عليه، أن التقليل رد الجنس إلى فرد من أفراده، لا تنقيص فرد إلى جزء من أجزائه، يعني اعتراض. وأجاب بهاء الدين السبكي صاحب يعني عروس الأفراح، قال بأن لا نسلم أن الليل حقيقة في جميع الليلة، بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، قال بقطع من الليل. طيب، يقول وعد السكاكي من الأسباب التي من الأسباب ألا يعرف من حقيقته، ألا يعرف من حقيقته إلا ذلك، وجعل منه ألا جعل منه وجعل منه أن تقصد التجاهل، وأنك لا تعرف شخصه، كقولك هل لكم في حيوان على صورة إنسان يقال كذا، وعليه من تجاهل الكفار هل ندلكم على رجل على رجل هل ندلكم على على رجل ينبئكم، يعني التجاهل على وجه التجاهل، على رجل على وجه التجاهل كأنهم لا يعرفونه. وعد غيره منها قصد العموم بأن كانت في سياق النفي نحو لا ريب فيه، فريب هنا نكرة، لا رفث أو الشرط وإن أحد أو الامتنان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه السياقات في هذه تفيد العموم، تفيد العموم. وأيضا والتعريف هذه بالنسبة للتنكير، عرفنا الأسباب التي ذكرها السيوطي، وقد يذكر غيره أكثر منها، وقد يختلفون في الأمثلة. وأما التعريف فله أسباب، فبالإضمار لأن المقام مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وبالعالمية تعريف بالإضمار أو بالعالمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به نحو قل هو الله أحد، محمد رسول الله، أو لتعظيم أو إهانة حيث علمه يقتضي ذلك. فمن التعظيم ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل لما فيه من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله أو سري الله بكونه صفوة الله أو سري الله على ما سيأتي في معناه في الألقاب. ومن الإهانة يعني وجه يعني التعريف على وجه الإهانة قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، وفيه أيضا نكتة أخرى وهي الكناية به عن كونه جهنمية، وبالإشارة لتمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسا نحو هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وللتعريض بغباوة السامع حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحس، وهذه الآية تصلح لذلك ولبيان حاله في القرب والبعد. فيؤتى في الأول بنحو هذا، وفي الثاني بنحو ذلك وأولئك. هذا خلق الله، يقول الإشارة بالحس يعني لعدم معرفة السامع، إشارة إليه يقول هذا خلق الله. وأحيانا لقصد تحقيره بالقرب، كقول الكفار: أهذا الذي يذكر آلهتكم على وجه الاحتقار؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وكقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إلا لهو ولعب. ولقصد تعظيمه بالبعد نحو: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذهابا إلى بعد درجته وللتنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأحيانا التعريف بالموصولية لكراهة ذكره بخاص اسمه، إما سترا عليه أو إهانة له أو لغير ذلك، فيؤتى بالذي ونحوها موصولة بما صدر منه من فعل أو قول، نحو: والذي قال لوالديه أف لكما، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وقد يكون لإرادة العموم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا، والذين جاهدوا، الذين يستكبرون عن عبادتي، وهكذا. قال: وأحيانا يكون الوجه وجه للاختصار: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فاختصر مما قالوا، يعني القول الذي قالوه، إذ لو عدد أسماء القائلين لطال، وليس للعموم لأن بني إسرائيل كلهم لم يقولوا في حقه ذلك. وبالألف واللام للإشارة إلى معهود خارجي أو ذهني أو حضوري، والاستغراق حقيقة أو مجازا، ولتعريف الماهية، وقد مرت أمثلتها في نوع الأدوات. وبالإضافة لكونها أخسر طريق ولتعظيم المضاف نحو: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعبادي الإضافة للتعريف، ولا يرضى لعباده للتعريف الإضافة، أي عباده الأصفياء في الآيتين كما قاله ابن عباس وغيره. ولقصد العموم نحو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي كل أمر لله. طيب، إذن عرفنا الآن التعريف والتنكير. بدأ المؤلف بالتنكير وأسبابه، ثم ذكر التعريف وأسباب التعريف، والآن ينتقل لذكر بعض الفوائد. يقول: سئل عن الحكمة في تنكير، يعني سئل عن الحكمة في تنكير أحد وتعريف الصمد، لماذا أحد نكرة والصمد معرفة؟ في قوله تعالى: قل هو الله أحد نكرة، الله، ما قال الله صمد، قال الله الصمد. يقول السيوطي، يعني ألفت في جوابه تأليفا مودعا في الفتاوى. هذا التأليف، يعني السيوطي رد عليه بكتاب مؤلف اسمه الجواب الأسد في تنكير أحد وتعريف الصمد. يعني السيوطي عجيب، حتى ألف في هذه المسألة، قال ألفت فيه تأليفا مودعا في الفتاوى، وحاصله أن في ذلك أجوبة، أحدها أنه نكر للتعظيم أحد، والإشارة إلى أن مدلوله وهو الذات المقدسة غير ممكن تعريفها والإحاطة بها، يعني أحد لا يمكن الإحاطة به. طيب، والثاني أنه لا يجوز إدخال أل عليه كغير، تقول الغير والكل والبعض، وهو فاسد، فقد قرئ شاذا: قل هو الله الأحد. يقول هذا التوجيه غير مقبول، لأن في قراءة، قال حكى هذه القراءة أبو حاتم، حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب الزينة عن جعفر بن محمد. الثالث، وهو مما خطر لي، أنه هو مبتدأ والله خبر، وكلاهما معرفة، واقتضى الحصر، فعرف الجزآن في الله الصمد لإفادة الحصر لتطابق الجملة. يعني هو الله هو الله الله الصمد، فتطابقت الجملتان واستغني عن تعريف أحد فيها لإفادة الحصر بدونه، فأتي به على أصله من التنكير على أنه خبر ثاني. وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ، وإن جعل الاسم الكريم يعني الله كن هو الله الله وأحد خبره، ففيه من ضمير الشان ما فيه من التفخيم، هو ضمير الشان، قل هو الله مبتدأ، أحد خبر، هو ضمير الشان، ففيه تفخيم وتعظيم. فأتي بالجملة الثانية على نحو الأولى بتعريف الجزئين الله الصمد للحصر تفخيما أو تعظيما. طيب، يقول قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير: إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال، لأنه إما أن يكون إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال، لأنه إما يكون أن يكون معرفتين أو نكرتين، أو الأول نكرة والثاني معرفة، أو الثاني معرفة والأول نكرة. فإن كان معرفتين فالثاني هو الأول غالبا، حملا له على المعهود الذكري، يعني تفيد العهد الذكري الذي هو الأصل في اللام أو الإضافة، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. فالأول معرفة والثاني معرفة، كلاهما الأول معرف بأل والثاني معرف بالإضافة. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين. فالدين الدين كلاهما معرفة. فيقول إذا كان معرفتين فالأول والثاني واحد، فالثاني هو الأول. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة، الجنة هي الجنة. وقهم السيئات ومن تق السيئات لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. وإن كانا نكرتين بعكس الأول فالثاني غير الأول، الثاني غير الأول، إلا وإلا لكان المناسب هو التعريف، لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. عندنا الآن نكرتان، الثاني غير الأول. الله الذي خلقكم من ضعف، هذا واحد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالضعف الأول غير في الضعف الثاني، والقوة غير القوة، وهكذا. فالمراد بالضعف الأول النطفة، وبالثاني الطفولية، وبالثالث الضعف الشيخوخة. وكذلك القوة، قوة وقوة، قوة الشباب، قوة كذا، قوة كذا. قال قول تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر. فالأولى شهر والثاني غير شهر ثاني. الفائدة في إعادة لفظ الشهر لشهر الإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح، والألفاظ التي تأتي مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار، ولو أضمر فالضمير إنما يكون لما تقدم باعتبار خصوصيته، فإذا لم يكن له وجب العدول عن المضمر إلى الظاهر. وقد اجتمع القسمان في قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر معرف، واليسر منكر، فالمعرف الثاني هو الأول، والمنكر الثاني غير الأول. فالعسر الثاني هو الأول، واليسر الثاني غير الأول. ولهذا قال: لن يغلب عسر، يعني واحد، يسرين. وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول، حملا على العهد: إن أرسلنا إليكم رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول، أي هو نفسه، أل العهدية فيها مصباح، المصباح نفسه، وهكذا سائر الأمثلة. وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة، إذا كان الأول مع عكس الأول معرفة والثاني نكرة، فلا يطلق القول بل يتوقف عن القرائن. هذه الحالة الرابعة، فتارة تقوم فتارة تقوم قرينة على التغاير، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى غير الساعة الثانية، تقوم الساعة يعني يوم القيامة، ما لبثوا غير ساعة أي لحظة من الزمن، أن تنزل كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل كتاب، فالكتاب الأول غير الكتاب الثاني. ولقد آتينا موسى الهدى ثم قال هدى، قال المراد بالهدى جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع، وهدى الإرشاد. وتارة تكون قرينة على الاتحاد، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا. اتحاد يعني واحد، واحد نفسه. يقول قال الشيخ بهاء الدين صاحب عروس الأفراح وغيره أيضا إن الظاهرة أن هذه القاعدة غير محررة، فإنها منتقضة بآيات كثيرة، منها قول تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهل الإحسان الأول هو الأول، هو هل الأول الثاني هو الأول؟ قال لك لا، الثاني غير، وأنتم تقولون إنه إذا جاء إذا جاء معرفتين، إذا تكرر وهو معرفتان، فإن الأول الثاني هو الأول، فإنه معرفتان والثاني غير الأول، فإن الأول العمل والثاني الثواب. النفس، أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، القاتل بالمقتولة اختلف، الحر بالحر. هل أتى على الإنسان حين ما الدهر لم يكن، إن خلقنا الإنسان من نطفة، فالأول آدم والثاني ولده. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب فاختلف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله نكرة ونكرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال، فإن الثاني فيها هو الأول، وهما نكرتان. ومنها في القسم الثالث أن يصلح بينهما صلحا نكرة، والصلح معرفة وهو نفسه أو يختلف. ويؤتي كل ذي فضل فضله، فضل فضله، كلاهما معرفة لأنه مضاف. ويزيدكم قوة إلى قوتكم، الأول نكرة والثاني معرفة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زدناهم عذابا فوق العذاب، وهكذا. فإن الثاني فيهما غير الأول. وأقول لا انتقاض بشيء، كان السيوطي يرد الآن على بهاء الدين صاحب عروس الأفراح، فقل لا ما في انتقاض. قال من ذلك عند التأمل فإن اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر، وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة. وكذا آية النفس والحر بخلاف آية العسر، فإن أل فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيد الحديث. وكذا آية الظن، لا نسلم أن الثاني فيها غير الأول، بل هو عينه قطعا، إذ ليس كل ظن مذموما، كيف وأحكام الشريعة ظنية. وكذا آية الصلح، لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور، وهو الذي بين الزوجين، واستحباب الصلح في سائر الأمور يكون مأخوذا من السنة أو من الآية بطريق القياس، بل لا يجوز القول بعموم الآية، وأن كل صلح خير، لأن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع. وكذا آية القتال، ليس فيها آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك، لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه المسؤول، طيب المسؤول عنه يسألونك الذي وقع في سرية بن الحضرمي سنة 2 من الهجرة، لأنه سبب نزول الآية، والمراد بالثاني جنس القتال لا ذلك بعينه. وأما آية وهو الذي في السماء إله، فقد أجاب عنها الطيب بأنها من باب التكرير لإناطة أمر زائد بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش. وجه الإطناء في تنزيه تعالى عن نسبة الولد إليه، وشرط القاعدة ألا يقصد التكرير. وقد ذكر الشيخ بهاء الدين صاحب عروس الأفراح في آخر كلامه أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا عن الآخر، أو له به تعلق ظاهر وتناسب واضح، وأن يكون من متكلم واحد. ودفع بذلك إيراد آية القتال لأن الأول فيها محكي عن قول السائل، والثاني محكي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: قل قتال، قتال فيه قل قتال. هذا ما يتعلق به بالتعريف والتنكير. والحقيقة يعني موضوع التعريف والتنكير موضوع مهم جدا ونحتاج إليه في تفسير القرآن الكريم، فإنك أحيانا تمر على ألفاظ يعني معرفة لابد أن تقف عندها، وألفاظ نكرة مثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما وجه التعريف في كلمة تحت الشجرة؟ ورسولا إلى بني إسرائيل في قصة عيسى، ورسولا لماذا جاءت نكرة رسولا؟ فمهم الحقيقة موضوع التنكير والتعريف وأسباب التنكير وأسباب التعريف والكلام فيه والاعتراضات التي اعترض عليها أو بها بهاء الدين وأجاب عنه السيوطي. هذه حقيقة تهم الباحث وتهم الدارس لتفسير القرآن العظيم. طيب الآن ننتقل إلى الإفراد والجمع، يعني الألفاظ المفردة والجمع. أنا أعطيك الآن مثال. الله سبحانه وتعالى قال في الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض، وقال في الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض. ما وجه الإفراد وما وجه الجمع؟ هذه مسائل مهمة تحتاج إليها، والحقيقة أيضا هي تفتح بابا للباحثين لمن أراد أن يبحث في مسألة الإفراد والجمع في القرآن الكريم أو التنكير والتعريف في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية. هذا مهم جدا، نحتاج إلى أن تكون هناك دراسة يعني دراسة يعني محررة يستفيد منها الباحثون بعد ذلك. طيب الآن عندنا الإفراد والجمع. يقول: من ذلك السماء والأرض، حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة ولم تجمع بخلاف السماوات. ما السبب؟ لماذا الأرض دائما الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض، والأرض بالإفراد والسماوات بالجمع؟ قال: لثقل النطق بجمع الأرض، خلق السماوات والأراضين، أو له السماوات والأراضون، فيها ثقل. ولهذا لما أريد ذكر الجمع جمع الأراضين جاء بقول تعالى: ومن الأرض مثلهن، لصعوبة النطق بها. طيب هذا واضح. طيب وأما السماء فتارة تأتي بصيغة الجمع يقال السماوات، وتارة بالإفراد يقال السماء. قال: لنكت تليق بذلك المحل كما أوضحته في أسرار التنزيل. والحاصل هذا كتاب السيوطي، والحاصل أنه حيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالة على سعة السماوات. لما تقول خلق السماوات تريد العدد والكثرة، سبح لله ما في السماوات أي جميع سكانها على كثرتهم، تسبح له السماوات أي كل واحدة على اختلاف عددها. قل لا يعلم من في السماوات والغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات. وحيث أريد الجهة أوتي بالإفراد. يقول: إذا جاءت السماء مفردة فليس يراد بها السعة، ولا يراد بها السكان ولا العظمة، وإنما يراد بها الجهة. فتقول: السماء تراد بها الجهة. وفي السماء أي العلو رزقكم، أأمنتم من في السماء أي في العلو أي من فوقكم. ومن ذلك قال ومن ذلك. طيب أنا حقيقة أنا أقول يعني جمع السماوات وإفرادها مرة ومرة جمعها تحتاج إلى استقراء وتتبع، ونقف مع كل آية. يعني أنا طرحت عليكم الآن المثال الأول، يعني وما خلقنا السماء والأرض، وفي آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض بالجمع والإفراد. ما وجه الجمع في موضع والإفراد في موضع؟ هذه تحتاج منا إلى بحث، تحتاج إلى تحرير. طيب الريح مرة تأتي جمع ومرة تأتي مفردة، الريح والرياح، يقول ذكرت مجموعة ومفردة، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت، فيقال الرياح في سياق الرحمة أو في سياق العذاب أفردت. يقول هذا نعم هذا أغلبي لكن ليس على إطلاقه، قد تأتي الريح مفردة وتفيد الرحمة. يقول عن أبي بن كعب قال كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، وكل شيء من فيه من الريح فهو عذاب، هذا أغلبي أغلبي. قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا الحديث يعني حديث ضعيف لا يستدل، ضعيف جدا ولا يستدل به ولا يصح. طيب وذكر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبات والمنافع، ولذلك تفيد الرحمة إذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر ثورتها يعني قوتها، فينشأ من بينها ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكانت في الرحمة رياحا. أما العذاب فإنها تأتي من وجه واحد، لا ولا معارض لها ولا معارض لها ولا دافع. نقول هذا أغلبي لأن سيأتيك الآن إشكالات. وقد خرج عن هذه القاعدة، إذن هي أغلبية. جاء في سورة يونس وجرينا بهم بريح مفردة ومع ذلك قال طيبة، وقال ريح عاصم، بعضهم اعترض عليه فقال إذا هذه فيها وصف مقيدة بالوصف، ونحن نتكلم عن إذا جاءت مطلقة. قال ورب شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلال النحو، ومكروا ومكر الله، ومعنوي وهو أن تمام الرحمة هناك إنما يحصل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح طيبة من وجه واحد، فإذا اختلفت عليها الرياح كان سبب الهلاك، فالمطلوب هناك ريح واحدة، ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب. وعلى ذلك أيضا جرى قوله إن يشاء يسكن الريح، طيب. وقال ابن المنير إنه على القاعدة، لأن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن، لأن إذا سكنت الريح وقفت السفينة، ليس في مصلحتهم هذا الأمر. قال ومن ذلك إفراد النور وجمع الظلمات، لماذا يفرد؟ وللنور دائما النور، ما يقول الأنوار في القرآن، ما في الأنوار. والظلمة أيضا إفرادها ما يوجد في القرآن ظلمة، وإن وجد فهي قليلة جدا. فكذلك قال وإفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل، فتفرق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال لأن طريق الحق واحدة وطرق الباطل متشعبة متعددة، والظلمات بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طريق الحق، بل هما ولهذا وحد ولي المؤمنين وجمع أولياء الكفار لتعددهم في قوله الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، والنور والظلمات. ومن ذلك إفراد النار حيث وقعت، والجنة وقعت مجموعة ومفردة، فتقول جن يدخلون الجنة يدخلون جنات، لأن الجنان مختلفة الأنواع، فحسن جمعها، والنار مادة واحدة، لأن الجنة رحمة والنار عذاب، فناسب جمع الأول وإفراد الثاني على حد الرياح والريح. ومن ذلك إفراد السمع وجمع البصر، لماذا يأتي يعني السمع دائما مفردا؟ ما يقال الأسمع والأبصار، ما تأتي البصر جمع، ليش؟ يقول لأن السمع غلب عليه المصدرية، بإخلاء المصدر معروف، المصدر يلزم يعني المصدر يبقى في الجمع والإفراد والتثنية. قال فأفرد بخلاف البصر، فإنه اشتهر في الجارحة، ولأنه متعلق السمع الأصوات وهي حقيقة، واحدة، ومتعلق البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة، فأشار في كل منهما إلى متعلقة، ولذلك قال الأبصار لأن تنظر إلى أشياء كثيرة. ومن ذلك إفراد الصديق وجمع الشافعين، فما لنا من شافعين جمع، ولا صديق حميم أفرده، قال لأن الشفعاء كثر والصديق قليل. يقول الزمخشري: ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده شفاعته رحمة، وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق فأعز من بيض الأنوق، يعني ما المراد ببيض الأنوق؟ يضرب به المثل لقلته جدا لا تجده، يعني يقال أنه الصقر أو العقاب أو الرخمة، هذه ما تجد بيضها، فهو أقل. العزيز قليل، الصديق قليل جدا. ومن ذلك الألباب، لم يقع إلا مجموعة، ما يقال اللب لأنه ثقيل النطق. ومن ذلك المشرق والمغرب، جاء بالتثنية وجاء بالإفراد وجاء بالجمع، حيث أفرد باعتبار الجهة شرق وغرب، وحيث ثني باعتبار الصيف والشتاء، وحيث جمع باعتبار تعدد المطالع. وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه ففي سورة الرحمن، لأن السورة مبنية على التثنية، مبنية على التثنية. قال وهما، يعني فإن سبحانه ذكر أولا نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم، ثم ذكر سراجي العالم الشمس والقمر، ثم نوعي النبات ما كان له ساق وما لا ساق له وهو النجم والشجر، ثم ذكر نوعي السماء والأرض، ثم ذكر نوعي العدل والظلم، ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما الحبوب والرياحين، ثم ذكر نوعي المكلفين وهما الإنس والجن، ثم ذكر نوعي المشرق والمغرب، ثم ذكر نوعي البحر الملح والعذب. ولهذا حسن التثنية المشرق والمغرب في هذه السورة، وجمع في سورة المعارج والصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. طيب، فائدة: حيث ورد البار مجموعا في صفة الآدميين قيل أبرار، وفي صفة الملائكة قيل برارة. ووجهه الراغب، ذكر الراغب ووجهه بأن الثاني أبلغ، لأنه جمع بار وهو أبلغ من جمع بر مفرد الأول، بر أبرار وبار بررة. وحيث ورد الأخ في القرآن مجموعا إخوة فالمراد به النسب، وإخوان فالمراد به الصداقة، وأورد عليه في الصداقة إنما المؤمنون إخوة، كيف جاءت إخوه في الصداقة؟ نقول أغلبي، وفي النسب أو إخوانكم أو بني إخوانكم. نقول أما أنها يعني لغة أو أنها يعني أغلبية. طيب، فائدة: يقول ألف أبو الحسن الأخفش كتابا في الإفراد والجمع في القرآن، ذكر فيه جمع ما وقع في القرآن مفردا ومفرد ما وقع فيه جمعا، وأكثره من الواضحات، وهذه أمثلة من خفي ذلك، من خفي من وذلك، وهذه أمثلة من خفي ذلك. يقول المن جمع لا واحد له، والسلوى والنصارى جمع نصراني وقيل جمع نصير، والعوان جمع عون، والهدي لا واحد له، والإعصار جمعه أعاصير، والأنصار واحده نصير، والأزلام واحدها زلم، مدرارا جمعه مدارير، أساطير مفرده أسطورة أو أسطار، والصور ونفخ في الصور جمع صورة، وقيل واحد الأصوار، فرادى جمع أفراد، يعني فرادى وأفراد وفرد، فرد مفرد، فرد أفراد جمع فرادة جمع الجمع قنوان وصنوان إلى آخر ما ذكر الحوايا نشورا حضين عزين المثاني تارا إيقاظا رائك سرا كل هذه ذكرها وبين لك إما أن تكون جمعا أو تكون مفردة الصياصي ومنساته تجمع على مناسي والحرور جمعه حرور بالضم حرور وحرور يعني أشياء جميلة جدا فبأي آلاء ربكما الآلاء جمع إلى كأمعاء ومعاء وقيل ألا كقفا وقيل إلي كقرد طيب والتراقي والأمشاج إلى آخره والأبابيل إلى آخر طيب فائدة ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد مثنى وثلاثة ورباع هذه معدولة عن اثنتين وثلاث وأربع ومن غيرها طوى زي على وزن عمر فيما ذكره أصلها طاوي مثل عامر عمر وعامر فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور ومن الصفات أخر وأخر على وزن فعل قال الراغب غيره هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام وليس له نظير في كلامهم فإن أفعل إما أن يذكر معه من لفظا أو تقديرا فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أو تحذف منه من فتدخل عليه الألف واللام ويثنى ويجمع وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير ألف من غير الألف والتعريف يعني يقصد أخر ما تعرف تقول الأخر وقال الكرماني في الآية المذكورة لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفا لنكرة لأن ذلك مقدر من وجه غير مقدر من وجه آخر طيب فائدة مقابلة الجمع بالجمع هذه مسألة مهمة حقيقة السيوطي يأتي لك بأشياء جميلة مفيدة نحتاج إليها نحتاج إلى بحثها ودراستها مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله واستغشوا ثيابا يعني كل واحد استغشى ثوبه حرمت عليكم أمهاتكم كل إنسان أمه محرم عليه يوصيكم الله في أولادك كل أب قد أوصاه الله في ولده وهكذا والوالدات يرضعن كل امرأة ترضع ولدها فمقابلة الجمع بالجمع يعني مثل مقابلة كل فرد بفرد هذه واضحة طيب قال وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم يعني الجمع يقع على كل فرد مثل فجلدوهم 80 جلدة يعني فجلدوا كل واحد 80 ما نقول 80 موزعة على أعداد طيب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات فرد واحد له جنات يعني ليس الجميع لهم جنات يعني ما يقتضي أن كل واحد له جنة لا قد يكون الواحد منهم له جنات قال وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا تقتضي تعميم المفرد وقد تقتضيه وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين جمع يطيقونه فدية واحدة طعام مسكين فدية وإلا كل واحد له فدية المعنى كل واحد له فدية والذين يرمون المحصنات ثم لم يجلدوهم 80 كل واحد 80 طيب قاعدة نحاول نمشي في هذه القواعد حتى ننتهي منها يقول قاعدة في ألفاظ يراد بها الترادف وليست منه هل الخوف والخشية هذا كثير في القرآن ما يسمى بالترادف هل الخوف والخشية يقول لا يكاد اللغوي يفرق بينه ولا شك أن الخشية أعلى وأدق وأخص شد من الخوف فإنها مأخوذة من قولهم شجرة خشية أي يابسة وهو فوات بالكلية والخوف من ناقة خوفاء أي بها داء وهو نقص الخوف نقص وليس بهوات ولذلك خصت الخشية بالله يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ما قال يخشون سوء الحساب وفرق بينهما أيضا بأن الخشية تكون في عظم المختشى وإن كان الخاشي قويا، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيرا. ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة، شيخ وخيش وشيخ وخيش وخشية وخشي خشية. طيب، ولذلك يقول من خشية الله إنما يخشى الله أما يخافون ربهم. طيب، يعني يقصد أنه لو اعترض عليك كيف يخافون ربهم من الله، لماذا لم يقول يخشون ربهم؟ قال ففيه لطيفة، فإنها في وصف الملائكة، والملائكة فيهم قوة وشدة، فوصفهم بما يكون من الضعف يقول طيب الشح والبخل، هل الشح والبخل؟ قال الشح أدق وأخص وأشد. هذه الأشياء ذكرها العسكري في كتاب الفروق، وفرق بين البخل والظن، يظن بالشيء ويبخل، والبخل بالهبات، ولهذا يقال هو ظنين بعلمه ولا يقال بخيل، لأن العلم بالعارية أشبه منه الهبة، أشبه منه بالهبة، لأن الواهب إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخلاف العارية، وما هو عن الغيب بظنين يعني ببخيل، لم يكن بخيل. قال ومن ذلك السبيل والطريق، والأول أغلب وقوعا في الخير، ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترنا يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، وإلا غالب السبيل في الخير، ولأن السبيل فيه سهولة. ما الفرق بين جاء وأتى؟ الأول يقال في الجواهر والأعيان يعني الأشياء محسوسة يقال جاء، والثاني في المعاني يقال أتى. أتى يقول أتى أتى الليل، أتى أتى الليل، أتى المطر، أتى يعني أشياء. طيب، ولهذا ورد في جاء في قوله ولمن جاء به حمل بعير، لأن أشياء محسوسة، وجاء على قميصه، وجيء يومئذ بجهنم. أما المعنوية أتى أمر الله، أتاها أمرنا، نقول هذا أغلبي. طيب، هنا مسألة، انتبهوا أيها الإخوة، السيوطي ماذا يقول؟ يقول وأما وجاء ربك فأن المراد به أمره، هذا تأويل باطل، وهذا صرف وتعطيل للصفة، فعفى الله عنه. فجاء ربك أي فيها إثبات المجيء، المجيء من صفات الله الفعلية الاختيارية، ويجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله، ولا يجوز لنا أن نؤول مجيء الله، نؤول مجيء الله بأنه مجيء أمره، فهذا تأويل باطل، وهذا مما يخذ على السيوطي، لأنه سلك مسلك الأشاعرة. قال فإن المراد به أهوال القيامة والمشاهدة، وكذا جاء أجلهم، لأن الأجل كالمشاهد، ولهذا عبر عنه بالحضور. عموما هي جاء في المحسوسات وأتى في المعنويات أغلبي. جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق، جئناك وأتيناك. عجيب القرآن في هذه القصة، في قصة الملائكة لما جاءت لوط عليه السلام، قالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق، فالأول حسي والثاني معنوي. قال الراغب الإتيان مجيء بسهولة، فهو أخص من مطلق المجيء. قال ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتي وأتاوي، ومن ذلك قال أيضا مد وأمد، ما الفرق بينهما؟ قال أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب وأمددناه، والمد في المكروه، ونمد لهم العذاب مدا. ومن ذلك سقى وأسقى، فالأول لا كلفة فيه سقى، والثاني فيه كلفة، قال وسقاهم، والثاني لأسقيناكم. الإسقاء أبلغ، لأن الإسقاء أن يجعل له ما يستقي منه ويشرب، والسقي أن يعطيه ما يشرب. ومن ذلك عمل وفعل، هذه جميلة، عمل يعملون يفعلون يصنعون، فيها فروق، فيها فروق لابد نعرفها. فيقول عمل يعملون له ما يشاء غير يفعلون، فالأول لما كان من امتداد الزمان، فإذا كان الوقت طويلا قال يعمل، وإذا كان قليلا قال فعل، فعل مثل ما قال كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعل، وقال فلان يفعل الأفاعيل، يعني أوقات ليست دائما، كيف فعلنا بهم ويفعلون ما يؤمرون، ما قال يعملون، أما يعملون في الصالحات يعملون الصالحات، لأن هذا دأبهم. وقد يؤتى بالعكس وافعل الخير حسب السياق، ويقال أنه أغلبي. يقول ما الفرق بين القعود والجلوس؟ قال الأول لما فيه القعود والجلوس، ما الفرق بينهما؟ قال الأول القعود والجلوس، القعود لما فيه لبث طويل قعدة، بخلاف الثاني، لأن الجلوس جلوس سريع ما ما ما ما يكون طويلا، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه، ويقال جليس الملك لأنه زمن يسير، ولا يقال قاعده لأن مجالس الملك يستحب فيها التخفيف، مجالس الملك يستحب فيها التخفيف، ولذلك قال مقعد صدق لأنه يفيد الزمن الطويل، تفسحه في المجالس لأن المدة قصيرة. هذه جميلة جدا. ما الفرق بين التمام والكمال؟ كمل وتم. قال الإتمام لإزالة النقص، والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله تلك عشرة كاملة أحسن من تامة، فإن التمام من العدد قد علم، قد علم، وإنما نفى احتمال النقص. أي نعم، يعني الكمال للنقص والإتمام، الأكمال لإزالة النقص والإتمام لإزالة نقصان الأصل. هذه جميلة. الكمال اسم الاجتماع الأبعاد الموصوف به، تقول خلقة كاملة وصفة كاملة، والتمام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف، تقول تم، تم الشهر، تم علينا الشهر. القافية تمام البيت، ولا يقال كماله. الإعطاء والإيتاء، ما الفرق بينهما؟ لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما. قال وظهر لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة القرآن، بلاغة كتاب الله، وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء، آتاهم غير أعطاهم. يقول آتاني فأخذت، والفعل الذي له مطاوع، وأضعف في إثبات مفعوله، إلى آخر ما ذكر من فروق بين هذا وهذا. طيب قال فمن قطع ولا يصح فيه لا مطاوع له ذلك فلا يجوز، تقول ضربته فانضرب، إلى آخر كلامه. قال إذن في فرق بين الإيتاء والإعطاء، نقول الإيتاء أقوى، الإيتاء أقوى. طيب قال هنا وقد قال السيوطي وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى، تؤتي الملك من تشاء، لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوة، يؤتي الحكمة من يشاء، آتيناك سبع، ما قال أعطيناك، وقال أعطيناك الكوثر لأنه مورود فيه، مورود في الموقف، مرتحل عنه قريبا إلى منازل العز في الجنة، فعبر فيه بالإعطاء، فسوف قال يعطيك ربك فترضى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى حتى يعطوا الجزية، قال لأنه حدوث شيء يعني يزول يذهب. طيب فائدة، خص دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء، وآتوا الزكاة وإيتاء الزكاة، ما قال وإعطاء، في كل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا الكتاب، آتينا الكتاب، آتينا الكتاب، فهو أبلغ من كون، من كل موضع ذكر فيه أوتوا، لأن أوتوا قد يقال إذا أوتي من لم يكن منه قبول، وآتيناهم فيما في من كان له منه قبول. ما الفرق بين السنة والعام؟ السنة والعام، قال الغالب استعمال السنة في الحول، الذي فيه شدة اجعلها سنين كسني يوسف يعني شديدة عليهم، والعام فيه رخاء وخصب، ولذلك قال ألف سنة إلا خمسين عاما، ألف سنة إلا خمسين عاما، حيث عبر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة، لأن هذا على وجه الذم وعلى وجه المدح أو الصعوبة والشدة، ألف سنة شديدة خمسين عاما. طيب عندنا قاعدة السؤال والجواب حتى نختم هذا المبحث، يعني بودنا أن ننتهي منه وإن أخذنا قول يعني وقتا. الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجها، وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم. وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال، وقد يجيء وأنقص لاقتضاء الحال من ذلك. يعني يقول الأصل الجواب موافقا للسؤال أو مطابقا للسؤال، قد ينقص قد يزيد قد يأتي شيء يعني يعرض عنه ما يسمى بأسلوب الحكيم، هذه أشياء عارضة. يأتينا بمثال يقول قول يسألونك عن الأهلة لم يأتي الجواب مطابقا، قل هي مواقيت، هم يسألون لماذا يبدو دقيقا، لماذا شكلها كذا، يزيد يمتلئ ينقص، فقال فتركهم هذا وأتى بالجواب بأسلوب الحكيم. طيب في كلام طيب ننتقل عنه، يقول أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال بلغنا أنه قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، فهذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لما خلقت الأهلة لا عن كيفية من جهة الهيئة، ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق فهما وأغزر علما أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة. يعني كان يستبعد، يقول كيف الصحابة يسألون يعني ليش القمر صغير ثم يكبر ثم يصغر، يقول هذا ما حد يسأله، هم سألوا عن الأهلة يعني ما الحكمة من وجودها أو لماذا خلقت، وهذا قد يكون أولى. يقول السيوطي وقد صنفت كتابا في نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صعد إلى السماء ورآها عيانا. هذه أي مسألة؟ مسألة ماذا؟ مسألة في نفس الشيء يعني نفسها. طيب صعد ورآها عيانا وعلم ما حوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة، وأتاه الوحي من خالقها، ولو كان السؤال وقع عما ذكروه لم يمتنع أن يجاب عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم، كما وقع ذلك لما سألوه عن المجرة وغيرها من الملكوتيان. طيب يقول نعم المثال الصحيح لهذا القسم، جواب موسى لفرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن ما سؤال عن الماهية أو الجنس، ولما كان هذا السؤال في حق الباري تعالى خطأ لأنه لا جنس له فيذكر ولا تدرك ذاته، عدل إلى الجواب بالصواب، عدل الجواب بالصواب. طيب ببيان الوصف المرشد إلى معرفته، ولهذا تعجب فرعون من عدم مطابقته للسؤال فقال لمن حوله ألا تستمعون، أي جوابه الذي لم يطابق السؤال، فأجاب موسى بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب عموما الكلام طويل و يعني لا نريد الإطالة عليكم، يعني الزيادة أحيانا يأتي السؤال وتأتي عليه إجابة زائدة، أحيانا نقص، قل ما يكون لي أن أبدله، فما أجاب يعني على الجواب كاملا، كل هذه لها سياقات. قد يعدل عن الجواب أصلا إذا كان السؤال قصده التعنت، يعدل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أجابهم، فعدل عن الجواب. قاعدة الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه نحو ألا إنك لأنت يوسف، قال نعم أنا يوسف، الجواب أن يعاد في نفس السؤال أنت فلان، نعم أنا فلان، هذه واضحة. طيب فائدة قاعدة يقول الأصل في الجواب أن يكون مشاكل للسؤال. يعني هذه بعد مسألة، قال من يحيي العظام وهي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يعني الجواب مشاكل للسؤال وقد يختلف عن ذلك. فائدة أخرج البزار عن العباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ما سألوا إلا عن 12 مسألة، يعني مسألة يسألونك 12 وقيل 15 مسألة وقيل 14 مسألة، الله أعلم بذلك. نعم. قال فائدة، قال الراغب السؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة ويسألونك عن الروح، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه كل مسائل واضحة. طيب عندنا قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل، هذه مسألة نحتاج إلى وقت حتى نعرض لها، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم حتى لا نطيل، نستكمل بقية هذا النوع وندخل على نوع المحكم والمتشابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.